يسأل عن حديث من وجدتموه يعمل العمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. لا هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث ما يصح وضعف كبار الحفاظ، ولكن كما نقل ابن القيم اتفاق الصحابة على قتله، على قتل من يقع في هذا الفعل، لكن اختلفوا في كيفية القتل. نعم.